حبايبي الحلوين، توتة وحدوتة زمان كان فيه طحان من الطحانين، كان طرطوره أحمر في أحمر، وكان قفطانه أحمر في أحمر، وكان يقعد في الطحونة يطحن الدقيق. حلوين أقول لكم على حاجة تعرفوا، كان طحان الحدوتة لا ما كانش زينا، شوفوا إحنا إيه وهو إيه. طحان الحدوتة كان ما يحبش الأمانة، بنت صغيرة تروح تودي له الطحين، اطحن يا طحان اطحن، بس الطحان قلنا لكم كان ما يحبش الأمانة، يلا والطحان يخطف الطحين، يلا والطحان يخبي الطحين. البنت اللي صغيرة تصرخ وتجري تروح للقاضي، بس الطحان الخطاف مكار عشينه يعمل ايه؟ يندح على الراجل اللي ماشي، عمي اللي ماشي، عمي اللي ماشي، يا ده انت هدومك مقطعة ودايبة، يا ده انت غلبان خالص، عمي اللي ماشي، خد قفطاني الأحمر وخد طرطوري الأحمر، خدهم وقعد هنا جنب الطحونة هنا على بال ما روح أجري واجيب لك الفطيرة. وعم اللي ماشي يفرح، يلبس القفطان أحمر في أحمر، ويلبس الترتور أحمر في أحمر، ويقعد جنب الطحونة، والطحان اللي مش أمين يهرب ويجري. والصغيرة صاحبة الدقيق لسه عند القاضي، عمي يا قاضي خطف الطحان طحيني، الحق يا عم يا قاضي. وعم القاضي يسأل، هو الطحان ده ايه شكله ازاي؟ تصرخ الصغيرة وتقول قفطانه أحمر في أحمر وترتوره أحمر في أحمر، وهو هناك قاعد جنب الطحونة هناك، يلا يلا يا حرس. وأمر القاضي والحرس راحوا. حلوين انتوا معانا من أول الحدوتة، إن كنتوا شطار تقولوا الحرس هيروحوا يلاقوا مين؟ الحرس هيروحوا يمسكوا مين؟ ما انتوا عارفين الحرس هيروحوا يلاقوا عم اللي كان ماشي، مش هو لبس لبس الطحان؟ والحرس هيروحوا يمسكوا عم اللي كان ماشي، مش هو لبس طرطور الطحان؟ ياخدوا الراجل الغلبان والطحان الخطاف هربان. مش حرام عليك يا طحان تخطف وتعمل مقلب وتخلي الحرس ياخدوا عم اللي كان ماشي؟ يضحك الخطاف ويقول هيعرفوا ان الغلبان ما هوش الطحان، هيسيبوه خلاص. وهو كل يوم يعمل كده، الطحان يخطف الطحين ويدي هدومه لراجل غلبان، والطحان يهرب ويجري، والقاضي يبعت الحرس ياخدوا الحرس عم الغلبان التاني، والطحان هربان بعيد خالص يضحك ويقول هيعرفوا ان الغلبان ما هوش الطحان ويسيبوه وخلاص. حلوين وكملناها حدوتة، لازم تجري وتقول في يوم من ذات الايام، خدوا بالكم اهو هقولها لكم اهو، في يوم من ذات الايام كان في السوق حرام، سرق الحرامي السوق، خطف الحرامي السوق وطلع يجري والناس بتجري وراه. مين اللي سرق السوق؟ ده الحرامي ابو القفطان ازرق. مين اللي خطف السوق؟ ده الحرامي ابو الترتور ازرق، اجروا وراه امسكوه والناس بتجري وراه. راح الحرامي جنب الطحونة، الطحان الخطاف يفرح، الطحان الخطاف يعمل زي ما بيعمل كل مرة، ياخد قفطان الحرامي اللي أزرق فأزرق، والحرامي ياخد قفطان الطحان اللي أحمر فأحمر، والطحان ياخد طرطور الحرامي اللي أزرق فأزرق، والحرامي ياخد طرطور الطحان اللي أحمر فأحمر. والناس جاية تجري من بعيد، والحرس جاي يجري من بعيد، فين الحرامي؟ فين؟ أهو لابس قفطان أزرق فأزرق ولابس طرطور أزرق فأزرق، امسكوه هاتوه. حلوين ما احنا عارفين ده الطحان هو اللي مستخبي في هدوم الحرامي، يمسكوا الطحان ويقولوا هو ده الحرامي. الله، والحرامي مستخبي في هدوم الطحان اللي أحمر فأحمر، يمسكوا الحرامي ويقولوا هو ده الطحان اللي دايما بيخطف الدقيق، يلا امسكوا. مسكوا الاتنين، يلا احبسوا حبسوا الاتنين، يلا ضربوا، ضربوا الاتنين، يمسكوا ويحبسوا ويضربوا، يصرخ الطحان ويقول ده أنا مش الحرامي، يقولوا له مال أنت مين، يسكت، هيقول لهم إيه، أنا الطحان اللي بسرق الدقيق، ويصرخ الحرامي ويقول ده أنا مش الطحان، يقولوا له أمال أنت مين، يسكت، هيقول لهم إيه، أنا الحرامي اللي بسرق السوق، امسك احبس اضرب، يستاهلوا يستاهلوا الاتنين. ايه بس اللي قال لهم ما يحبوش الامانة؟ اللي كتب الحدوتة نادر ابو الفتوح. نسمع بقى غنوتها.